وصل عدد التبرع. قد يكون 5، قد يكون 4، قد يكون 10، قد يكون 100، وقد يكون 1000. إذا وصل، إذا علم السامعون بهذا الخبر حقيقته يقينا، علمنا أن الخبر نقل بطريق التواتر. هذا فيه نوع من الغموض شوي، فيه نوع من الغموض. طيب كيف نحن نريد العدد؟ فما هو العدد؟ قال لك ضابطه أن يحصل العلم. إذا قلت ضابطه أن يحصل به العلم والتواتر أو المتواتر يفيد العلم، إذن هذا فيه دور. ما هو المتواتر؟ قال لك هو ما يحصل به العلم. لو متى يحصل العلم؟ قال لك بالتواتر، إذا فيه دور. قال لك لا دور، ليس. ما هو الدور؟ نكرره سبقا قلنا الدور هو توقف، يعني المعرف على المعرف، على المعرف، أو توقف يعني شيئين أحدهما على الآخر فيعرف بهما الآخر. فعندما نقول التواتر ما يفيد العلم، طيب التواتر ما يفيد العلم، طيب أو عدد، والتواتر اشترط فيه العدد. ما هو العدد؟ قال لك إذا فإذا إذا حصل به العلم الذي يحصل به العلم، فيه نوع من الدور. قال لك لا دور. لماذا لا دور؟ قال لأن العلم الذي قلنا إنه يفيدنا ببلوغ عدد التواتر هذا نتيجة وثمرة للإخبار، لإخبار ذلك العدد. والنتيجة والثمرة يعني للشيء لا يعني لا يتوقف عليها ذلك الشيء، لا يتوقف عليها ذلك الشيء، ثمرة يعني ثمرة يعني الشجرة المثمرة هل تتوقف على ثمرها؟ نعم، الثمرة متوقفة على الشجرة. كذلك وهكذا في العلة، العلة أصل للمعلول، والعلم هنا معلول، هو العلم الذي حصل بإيش؟ بالخبر، بالمتواتر معلول، وعلته ماذا؟ الخبر، علته الخبر. فالخبر أو العلة الثمرة هذه دليل على وجود ذلك العدد، دليل على وجود ذلك العدد. قال لك فيعلم إذن حصول العدد، يعني إذا حصل الخبر، إذا حصل العلم بالخبر يعلم إذن حصول العدد ولا دور. لماذا؟ قال إذ حصول العلم معلول الإخبار، معلول الإخبار يعني نتيجة الإخبار. والمعلول والمعلول يدل على بل العلة، العلة وهو العلم هذا الذي يعني معلول، يعني قلنا معلول العلة وهي الإخبار تدل على، أو بالعكس نقول العلة دليل على المعلول. سيأتي الشيخ وفسره، لكن نريد أن نبينهما يعني حتى قبل أن ندخل في قراءة المعلول. المثال الواضح، الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء، موجود أليس كذلك؟ الله موجود، نحن نؤمن كل ذي فطرة سليمة يعلم أن الله موجود. من كيف عرفنا بوجود الله؟ عن طريق بآياته ومخلوقات. المخلوقات هذه علامة، علامة على وجود الخالق. إذن فالعلة تدل على المعلول ولا دور بينها وبين المعلول. كذلك العلم الذي حصل من الخبر يكون دليلا على أنه ما حصل العلم هذا إلا ببلوغ المخبرين عددا معينا. ما هو هذا العدد المعين؟ قد يكون ألفا، قد يكون أقل، قد يكون أكثر. نعم. ودليله كالشبع والري، معلول المشبع والمروي، ودليلهما. نعم، دليل هذا القول الذي نقول إن العلم الحاصل بالخبر دليل على أن الخبر متواتر وقد بلغ عدده عدد التواتر، دليلنا على هذا هو أن هناك أن العلة دليل على المعلوم، دليل على المعلوم. مثاله الشبع والري، الشبع من الأكل والري من الشرب، معلول المشبع والمروي، معلول المشبع والمروي. يعني إذا بدأ الإنسان ويأكل طعاما من أول لقمة يشبع؟ لا. إذا تذوق يشبع؟ لا، لكنه يأخذها واحدة واحدة إلى أن يشبع. إذا شبع هذا الشبع ثمر نتيجة العمل، يعني لا، عرفنا أن هذا الوصف، هذا الحال الذي وصل فيه من الشبع إنما هو نتيجة لماذا؟ لشيء مشبع، وهو ذلك المقدار الذي أكله. ولهذا من باب من التجارب وكذا إلى آخره ومن معرفة ما يحصل من الناس يقول لك فلان يشبعه رغيف أو رغيفان أو كذا إلى آخره. فالشبع دليل على وجود مشبع على وجود مشبع. والري دليل على وجود مروي من الماء من المشروبات من الماء ما يشرب. فهذا دليل على أن أيضا العلم الحاصل من الخبر دليل على أن الخبر قد أتانا بعدد يفيد ذلك الشيء. نعم. وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه. وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما صح ما يعلم القدر الكافي من الماء الذي يروي والأكل الذي يشبع إلا بعد أن يحصل الشبع ويحصل الري. نعم. لو أمكن وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه. التقديرات الذي قالوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ثمانية أو عشر عشرون إلى آخر هذه تحكم يعني أي قول يقال لابد له من دليل. وهذه الأقوال التي قيلت لا دليل صحيح عليها نعم ذكروا هذه الشبهة التي ذكروها لكنها ليست دليل يؤدي إلى المطلوب. نعم. نعم لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره العلم بخبره. نعم. لكن ذلك متعذر. نعم. إذ الظن يتزايد بزيادة المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا كتزايد النبات وعقل الصبي ونمو بدنه وضوء الصبح وحركة الفيء فلا يدرك. نعم يعني يقول الشيخ إن العدد الذي يحصل به التواتر إنما ضابطه هو حصول العلم ولا شك أنه لابد أن يكون عددا معينا لأنه في الواقع لابد أن يكون محددا قد يكون 100 قد يكون أقل قد يكون أكثر لكن هذا العدد نحن لا نعرفه لا يمكن أن نعرفه لأنه أمر خفي لا نعرفه إلا بضابطه وهو حصول العلم. وهناك أشياء مسلم بها ولا تعرف إلا بعلاماته. ومن ذلك مثلا بلوغ الصبي العقل الحلو بلوغه سن التكليف يعني اكتمال عقله الذي هو مناط التكليف بماذا يعرف؟ علامات. لا أخذنا مثال يعني بلوغ الصبي سن التكليف قالوا 15 أو 18 تمام هذا من حيث السن لكن قد يبلغ قبلها. المقصود أنه يعني اكتمال أو وصول العقل للحد الأدنى من الإدراك الذي تناط به التكاليف. متى؟ لا بد أن يكون في لحظة معينة لكن هذه اللحظة غير معروفة ولهذا احتاج يعني تحدد شرعا إما بالسنين أو بعلامات أخرى. لماذا؟ قال لك لأن النمو الحاصل للعقل الصغير الطفل رضيع الطفل المولود يولد ومعه بذرة العقل ثم ينمو كنمو جسمي ينمو شيئا فشيئا إلى آخر نمو الجسم. نحن الذي جالس عند الطفل يعني مثلا معه إلى آخر يراه الآن وبعد 5-6 ساعات إلى ربما يوم كامل قد لا يلاحظ عليه نمو هذا في جسمه المحسوس. فكيف بالعقل؟ فالنمو يأتي تدريجيا شيئا فشيئا. الثمر قال لك الشجرة النبات الذي ترى الشجرة لا تخرج تبذر البذرة ثم تأتي في لومة ثانية فتجدها شجرة باسقة لا ولكنها تنمو شيئا فشيئا. هذا النمو لا نرى. إذا الخبر مثل هذا يبدأ بخبر واحد ثم فإن زاد عليه خبر ثاني زاد العلم به قليلا فإن زاد ثالث زاد قليلا فإن زاد هذا إلى أن يصل إلى درجة اليقين. هذه درجة اليقين أو العلم بالمخبر به لابد أن تكون عند عدد معين لكننا لا نعرفها ولهذا نقول نعرفها بضابطها وضابطها هو حصول العلم. نعم. ولا تشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم لأن مناط حصول العلم الكثرة ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد لحصول العلم بإخبار الحجيج وأهل الجامع عن صاد عن الحج أو مانع من الصلاة. بس لما ذكر الشروط التواتر هي ثلاثة: أن يخبر عن محسوس، وأن يكون عدد، وأن يكون هذا العدد خير العدد تواتر مع الكذب من أول السنة إلى منتهى، ذكر بعض الأشياء التي ذهب بعض الناس إلى أنها شروطا في التواتر، والصحيح أنها ليست بشروط. قال: ولا تشترط عدالة المخبرين، لا تشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم. ربما يستغرب من يسمع هذا يقول كيف الخبر ونقبل ونأخذ يعني أن نستفيد العلم منه من غير عدل بل من غير مسلم؟ قال: نعم. لماذا؟ لأن مناط العلم واليقين بالخبر ليس العدالة، ليس الصدق، يعني غلبة الصدق عليه، ليس الإيمان واليقين، وإنما مناطه كثرة المخبرين وعدم تواطؤهم، يعني وإحالة العادة تواطؤهم على الكذب ولو كانوا يعني غير مسلمين ولو كانوا كسبا. قال: إذن فلا يشترط العدالة ولا يشترط الإسلام، بل إذا أخبر عدد تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب فقد يحصل وحصل العلم، فقد يكون هذا، فنقول إن هذا متواتر. والدليل على هذا أيضا من الواقع، يعني نحن نعلم أشياء، وجود أشياء سواء في الماضي أو وجودها في الحاضر من إخبار أناس ليسوا بمسلمين، فضلا عن أن يكونوا عدولا، فضلا عن أن يكونوا عدولا. نعم. قال: لا يشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم، لأن مناط حصول العلم الكثرة، مناط يعني متعلق الكثرة وليس شيء آخر. قال: ولا عدم انحصارهم في بلد، هذا شرط شرطه بعض أهل العلم. قال: يشترط عدم انحصارهم في بلد، يعني بمعنى أنه لو أتاك عدد في بلد أو في مكان وعدد كثير وأخبروا بخبر وكانوا محصورين في بلد، هذا لا يعتبر تواتر. ليش؟ يقول: لأنه مظنة التواتر، مظنة التواتر، بمعنى أنه محصورين في بلد مظنة أن يتواتر على هذا الخبر، فيشترط عدم انحصارهم. قال: لك لا، عدم الانحصار في مكان أو بلد معين ليس بشرط. لماذا؟ قال لك: لو فرضنا، ذكر مثال، لو فرضنا مثلا، وذكر مسألة الحج، يعني في موسم الحج، في موسم الحج حصل حاصل يعني خبر واقعة ظاهرة انتشرت بين الحجاج، ثم تفرقوا الحجاج يعني مجتمعوا، مثلا حصل هذا في عرفات أو في منى أو في مكة، ثم تفرق الناس في الأمصار وكل أخبر بما سمع، حادثة حصلت لهم، ليس مجرد إشاعات أو أوهام، لأنه أحيانا قد يحصل شيء كلمة أو حاجة إلى آخره خفية فيتناقلها الناس، فهذه ليست من الوقائع المشهودة، ونحن قلنا أن يكون عن مشاهدة أو حس إلى آخره. فإذا أخبر هؤلاء بشيء حصل في الموسم ألا يحصل يعني اليقين في خبرين؟ فيكون تواتر وهم محصورون في بلد، في بلد معين، بل أكثر من هذا ممثل به أيضا، لو أن أهل جماعة في مسجد في جامع كبير حصل لهم شيء يمكن أن يطلع عليه أكثرهم أو يطلع عليه كلهم، يعني ولهذا مثل قالوا لك: فجاء شخص معتدى يعني أو تكلم كلاما أو فعل، حصل شيء للخطيب، أيوة يعني يمثلون بسقوط الخطيب من على المنبر أو بكذا أو قوله قولا معين، يعني لماذا ذكروا الخطيب من بين سائر الموجودين؟ لأنه بارز ظاهر الذي يطلع عليه الكثير، أما لو حصل شيء في جانب المسجد من هنا هناك قد يطلع عليه عدد قليل، فلو حصل هذا وقال يعني أن الخطيب سقط من على المنبر اليوم الفلاني وأخبر بهذا العدد، ألا يكون عدد تواتر؟ قال: لا. إذن فلا يشترط انحصاره في عد في بلد ولا في مكان معين. نعم. قال: أو عدد، ولا يشترط يعني حصوله في عدد معين، وقد رأينا لحصول العلم بأخبار الحجيج أو أهل الجامع صاد عن الحج أو مانع من الصلاة، ولا عدم اتحاد الدين. قرأت هذا يا شيخ؟ ولا عدم اتحاد الدين والنسب لذلك، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به. نعم. قال: ولا يشترط، قوله ولا عدم معطوف على ولا تشترط، ولا يشترط عدم اتحاد الدين والنسب، يعني عدم اتحاد الدين يعني لا يشترط اختلاف الدين، عدم اتحاد الدين يعني اختلاف الدين، فلا يشترط اختلاف الدين يعني لا يشترط في العدد المتواتر الذي يفيد العلم أن يكون الذين أخبروا به مختلف الديانة. قال لك الذي اشترط اختلاف الدين يقول إن اتحاد الدين قد يكون من ظنة التواتر على هذا الخبر على غير الحقيقة، والحقيقة هذا الشرط إنما ينقل عن لا ليس عن المرتضى، عن اليهود، عن اليهود ينقلونها. يعني يقول لك لا يشترط اختلاف، يشترطون اختلاف الدين، يشترطون اختلاف الدين في العدد. وهذا في الحقيقة يعني بشبهة أنه قد يتواطأ أهل الدين الواحد على خبر ليس بصحيح، هذا بعيد. لماذا؟ قال لك لأن الأخبار التي يحصل بها التواتر عن مشاهدة وحس قد تكون من مختلفي الديانة، قد تكون من مختلفي الديانة، فليس ذلك شر فيه. نعم. قال ولا اتحاد ولا اختلاف النسب، ولا اختلاف النسب. الذي اشترط اختلاف النسب أيضا شبهته أن يقول إذا كانوا في نسب من نسب واحد قد يكون شبهة للتواتر، لكن إذا كان العدد كثير، كنا عدد كثير تحيل العدد تواترهم على الكثير، نعم فلا يشترط. قال نعم. ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به، يعني من شروط التواتر بعضهم قال حتى يكون الخبر متواترا يفيد العلم يشترط فيه أن يكون المخبرين ماذا؟ لا يعتقدون نقيض المخبر، فإن اعتقدوا نقيض المخبر به لا يعتد بخبرهم ولا يكون متواترا. وهذا الشرط اشترطه بعض الشيعة، قال لك ونسب منهم المرتضي من الشيعة، واشترطوا الشيعة. لماذا؟ شيعة أو إمامية خاصة، والمرتضي الذي ذكره منهم، يشترطون هذا الشرط لينفوا بعض الأخبار التي جاءت متواترة أو بالصحيح يعني ليثبتوا ويقولوا أن هناك أخبار متواترة لم ينقلها أهل السنة لأنها تخالف معتقده. ما هي؟ قالوا خلافة علي رضي الله عنه، قالوا قد ثبتت خلافة علي بالتواتر، يعني يستدلون بحديث ايش غدير غم وخم ونحوها، ويقولون ثبت بالتواتر ولكن اهل السنة لم يعني يذكروها. نعم. لماذا؟ لانه يخالف معتقده. قال لك هذا غير لا يكون شرطا، لا يكون شرطا صحيحا. وهالمسألة هذه التي ذكروها وجعلوا هذا الشرط من اجلها مسألة موضوعها يعني علم العقائد إلى آخره، ودعواهم هذه يعني مسألة الخلافة، مسألة الخلافة، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عهد بالخلافة إلى أبي بكر أو إلى علي إلى آخره، مسألة معلومة معروفة لم ينقل فيها نقل متواتر صريح، نقل متواتر صريح. نعم وردت حديث وقرائن تدل بصراء يعني بوضوح ظاهر، وليست يعني متواترة، ولكنها وردت قرائن وإشارات إلى أنه يعني إلى العهد إلى أبي بكر رضي الله عنه، وورد إشارات قد يفهم منها يعني مثلا يعني حقية علي بالخلافة، قد يفهم منها الشيعة ذلك، ولكنها يعني إذا قارنت بينها تجد أنها تلك أو أكثر وأوضح، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذه في واقعة حادثة معينة لما استخلفه في المدينة، وحديث غم أو حديث يعني حديث قم من هذا الذي بين في طريق الفزمة أيضا فيه يعني العهد أو الوصية بأهل بيته وقرابته صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه يعني نص صريح بخلافة عدي، وقد نقل لكن نقلت أخبار أحد هذه وهذه، فدعواهم على يعني دعواهم أنها إن يعني عهد إلى علي رضي الله عنه ولم ينقل تواترا، كذلك هناك يقابله أنه عهد إلى أبي بكر رضي الله عنه ولم ينقل تواترا، ولم تنقل تواترا. نعم أجمع الصحابة بعد ذلك على خلافة عدي ما فيكم عدي رضي الله عنه على خلافة أبي بكر. نعم اختلافا للمرتضى، نعم. وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع. نقول ولهذا قلنا حصل الإجماع لمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بما فيهم علي رضي الله عنه. وكتمان أهل العلم وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع خلافا للإمامية لاعتقادهم كتمان النص على إمامه على إمامة علي. نعم هذه مسألة أيضا لها صلة بالشرط الأول وهي أن كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني هل يجوز على أهل التواتر أن يكتموا ما علموه فلا ينقلوه؟ يقول لا يجوز كتمانه لا يجوز. ولهذا نحن قلنا في المتواتر تحيل العادة تواطؤهم على الكذب والتواطؤ على الكذب سواء في نقله أو في كتمانه. قال لك لأن كتمان الخبر الواقع هو بمنزلة الإخبار بما لم يقع بما لم يقع فلا يجوز وما يدعيه المرتضي وغيره من الشيعة غير صحيح. الإمامية الذي يدعون أن الصحابة تواطؤوا على نقل الأخبار عن خلافة علي رضي الله عنه ولم ينقلوها تواترا هذا كلام غير صحيح أبدا لأنه لو حصل على التواتر لنقل لو حصل تواترا لا نقل. نعم ما الدليل لنا أنه كتواطئهم على الكذب وهو محال؟ نعم أن التواطؤ على الكتمان وخبر وعدم الإخبار بما حصل مثل التواطؤ على القول ما لم يحصل والتواطؤ على الكذب من الصحابة محال ومن أهل التواتر أيضا محال فكذلك التواطؤ على كتمان ما يحصل من خبر. يعني وخذ مثال من المشاهد لو هذه المسألة التي ذكرناها المثال الذي ذكر في المشهد في الموسم حصل حدث كبير جدا يعني الحوادث اللي تحصل يعني الحوادث الظاهر مشهورة للكثير من الناس يعني هل يتصور أن يسكت الحجيج كلهم فلا يذكروا هذا الخبر؟ لا محال لا يمكن. وكذلك في سائر الأمثلة فيقول إن تواتر العدد التواتر على كتمان ما حصل من الخبر الذي علموه مثل جواز أو مثل تجويز تواترهم على نقل خبر لم يحصل فكما أن ذلك محال فكذلك الكتمان لما حصل محال. نعم قالوا ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهدي قلنا لأنه كان قبل نبوته واتباعهم له وقد نقل أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرين. نعم يعني يقول الذين قالوا يجوز كتمان يجوز على أهل التواتر أن يكتموا الخبر ما حتى يعني ما حصوله فلا ينقلونه أو ينقل على سبيل التواتر اسم الأحد ينقله البعض والتواتر. يقول من الأدلة على هذا أن النصارى وهم أهل ملة معلومة معروفة يعني تركوا نقل كلام عيسى في المهد. عيسى عليه السلام كما ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذه من معجزاته أنه أنطقه الله في المهد فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآيات. نحن علمنا هذا يقينا من كتاب الله. يقولون هؤلاء الذين يزعمون هذا الزعم يقولوا إن النصارى لم ينقلوا هذا الكلام كلام عيسى في المهد ما نقلوه متواترا ولهذا ليس موجودا في كتبهم على سبيل التواتر. وإذا كان هذا وهو مما يعني من الأمور التي لابد أن يتوافر لها عدد التواتر فلم ينقلوه إذن قال يجوز على أهل التواتر أن يكتموا ما بعض ما سمعوا. والجواب على هذا أن هذا الكلام جواب كما ذكر الشيخ أن كلام عيسى عليه السلام وهو في المهد كان قبل نبوته قبل أن يكون نبيا لأنه كان كلامه في المهد وعندئذ لم يهتم به أتباعه فلم ينقلوه. ما رأيكم في هذا الجواب؟ ما رأيكم في هذا الجواب؟ هل يعني يسلم؟ الجواب ضعيف. جواب ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ قال يعني جواب ضعيف لأن الكلام في المهد أمر خارق للعادة يستدعي ممن سمعه يعني يلتزم أن يخبر به ويشيعه ويستدعي حفظه وتناقله. فلو فهذا لابد لو كان حصل عند عدد تحيل يعني عدد كثير عدد التواتر لابد أن ينقلوه تواترا. أما أن سواء كان قبل النبوة أو بعدها يعني سواء كان قبل نبوة عيسى من حصل منه أو لا يعني ليس كونهم أتباعا له هو الحافز لنقل هذا الخبر، وإنما الدافع كون هذا الخبر غريب مثير خارق للعادة يستدعي من يسمعه أن يحفظه فينقله. هذا صحيح. فإذا فلو كان الذين سمعوا يبلغ عدد التواتر لنقل متواتر. إذا فما الجواب؟ ما يزال السؤال قائم، وهو أن النصارى لم ينقلوا لم يوجد في كتبهم أن يعني ما تكلم به عيسى أن عيسى تكلم في المهد على سبيل التواتر على سبيل التواتر. فهذا قال المستدل صاحب الشبهة دليل على أن أهل التواتر قد يكتمون ما بعض ما سمعوا. الجواب بكونه قبل النبوة أو بعدها هذا ليس به جواب مسلم. الجواب هو أن جواب آخر قالوا إن الذين سمعوه عندما تكلم به لم يبلغوا عدد التواتر، ما كانوا عدد التواتر، وإنما سمعه زكريا ومن حوله يعني إلى آخر عدد قليل، ولهذا نقل أحد هذا نقل أحد. وأيضا في هذا الجواب فيه نظر أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا آية، وبما أنه آية من مستلزمات الآية أن تكون ظاهرة منتشرة يشهدها العدد الكبير، لا سيما وأنها آية لإخراج مريم عليه السلام من شبهة يعني وقعت عظيمة يعني أوقعوها فيها، فلا بد أن يحصل هذا عن عدد يفيد العلم بحصوله لينفي الشبهة التي قالوها. لكن أيضا في هذا نوع جواب يقول لك إن الذين سألوها كان الجواب لهم، الذين سألوها لم يكن الأمر مرتب ليكون معجزة للجميع، بل لما عادت لم تعد إلى جميع بني إسرائيل ولم تعد إلى عدد كثير، وإنما عادت إلى من حولها من أسرتها ومن لهم علاقة، وهؤلاء لم يبلغوا عدد التواتر، فلما سألوها وشكوا قال عيسى ما قال. عندما يسمع الخبر عند الجميع، عندما يسمع الخبر أصله نحن قلنا في المتواتر ماذا؟ أن يكون أن تحيل ينقله عدد تحيل العدد وطوم على الكذب من أول السند إلى منتهى، هنا أوله أو منتهى يعني طرفي السند يعني طرفه الذي هو مبتدأه كان أحد، مبتدأه كان أحدا لأنهم زكريا وعدد قليل معه فيبقى أحد حتى لو تواتر فيما بعد يبقى يعني لا ينطبق عليه عدد أو شرط التواتر. وفي نعم. جواز الكذب على عدد التواتر خلاف الأظهر المنع عادة، وهو مأخذ المسألة المذكورة. في جواز الكذب على عدد التواتر خلاف الأظهر المنع عادة وهو مأخذ المسألة المذكورة، يعني هل يجوز الجواز هنا؟ احنا قلنا في تعريف المتواتر هو ما يرويه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل عادة أن يتواضع الكذب، لكن هل يجوز عقلا؟ هنا المسألة هنا في الجواز العقلي، هل يجوز يعني بمعنى أنه تصوره العقل، هل يتصور العقل أن عددا كثيرا يعني تحيل العادة لكن عددا كثيرا يتواطعون على الكذب عقلا؟ لا مانع، بعضهم قال لا مانع عقلا، ولكن العادة جرت بأنه مثل هذا العدد لا يتواطعون على الكذب. يقول في جواز الكذب على عدد التواتر خلاف الأظهر المنع، الأظهر الشيخ يقول الأظهر من الأقوال هو المنع، لأن مبنى المسألة عليه، لأن مبنى هذه المسألة عليه، وإن كان الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في الشرح لم يجعل المسألة مسألة التواتر عليه، وإنما هي مسألة كتمان العلم يعني كتمان المتواتر. وعلى كل حال من هذه مسألة الجواز العقلي، وأما في الوقوع والعادة فالعادة يعني جرت على أن هنا أنه قد يبلغ العدد قدرا تحيل العادة تواتره على الكذب، وهذا مبنى مسألة التواتر وإفادته العلم. الله أعلم. نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.